السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب المصدرك: ذكر مناقب عبد الله بن عدي بن الحمراء الثقفي رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وعبد الله بن عدي بن الحمراء بن ربيعة بن أبي عمرو بن أهيب بن علاج بن عبد العزة، وأمه بنت شريق بن عمرو بن أهيب أخت الأخنس بن شريق. حدثني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن حياط قال: وقال عبد الله بن عدي بن الحمراء الثقفي يكنى أبا عمرو. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة بمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. اقرأ بقى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ذكر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: وأبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن سنان الفهري، وروي أن أبا ذر وغيره كانوا يسمونه حبيب الروم لمجاهدته لهم. ها؟ لمجاهدته لهم إيه؟ أناف أناف على أناف 40 سنة. فعل لمجاهدته لهم أناف على 40 سنة ولم يبلغ ال50. هذا سنه ملهاش علاقة بالمجاهدة. أناف أناف على 40 سنة ولم يبلغ ال50، قد كانت له صحبة توفي سنة 43. زاد زاد آه يعني نيف 40، نيف من 3 ل 9 قرب من 50 يعني. زاد عن ال40 ولم يبلغ ال50. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيان البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولا يقول سمعت زياد بن جارية التميمي يقول سمعت حبيب بن مسلمة يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. ذكر مناقب أبي رفاعة عبد الله بن الحارث العدوي رضي الله عنه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال لما افتتح عبد الرحمن بن سامورة بن حبيب سجستان وكان معه أبو رفاعة عبد الله بن الحارث بن أسد بن عدي بن مالك بن تميم بن الدؤل بن الدؤل بن جبل جبل ولا حمل بالميم حمل بالميم آه حمل ابن حمل ابن عدي ابن عبد منات تا مربوطة صح؟ نعم عندي مفتوح. ابن منات ابن أد ابن طابخة وله صحبة فسار في الجيش، فلما كان في الليل قام يصلي ثم رقد في آخر الليل ونسيه أصحابه فأتاه نفر من العدو فذبحوه. ذكر مناقب عقبة بن الحارث القرشي رضي الله عنه. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة سمع منه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي بنت أبي إيه ابن ابن ولا بنت بنت أبي إيهاب صح بنت دي ابن ابنة أبي إيهاب ابنة أنا عندي ابن أصلا أنه تزوج أم يحيى ابنة أبي إيهاب، فجاءت أمه نوبية فقالت أمة أمة مش أمه، فجاءت أمه ثويبة أمه ثويبة أنا عندي أمه نوبية، فجاءت أمه ثويبة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك وذكر باقي الحديث. الظاهر ان هي امة نوبية صح كده؟ انا عندي امه نبي جمع بين ال... يا أمة النبي، لان في الحديث الاخر فجاءت سوداء، امة سوداء فقال. أحسن الله إليكم. ذكر مناقب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أبو الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زعوراء بن عبد الأشهل محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث. أخبرني الحسين بن علي قال أخبرنا حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق في ذكر من شهد بدرا قال ومن الأوسي ثم من حلفائهم من بني عبد الأشهل محمد بن مسلمة بن خالد بن علي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس كان حليفا لبني عبد الأشهل. مجدعة. أحسن الله إليكم. كان حليفا لبني عبد الأشهر توفي سنة 43 ويومئذ ابن 77 سنة وكان يكنى أبا عبد الرحمن وصلى عليه مروان بن الحكم. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال مات محمد بن مسلمة الأنصاري سنة 43 فحدثنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه أنه قال مات محمد بن مسلمة بالمدينة سنة 46 ويومئذ ابن 77 سنة وكان طويلا أصلع. قال ابن عمر كان محمد بن مسلمة يكنى أبا عبد الرحمن أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح وشهد بدرا وحدا وكان في من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد حين ولى الناس وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا تبوك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه بالمدينة حين خرج إليها وكان في من قتل كعب بن الأشرف. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أشعث بن عن أشعث بن أبي الشعثاء أنه قال سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن ضبيعة أنه قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة محمد بن مسلمة فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا فيه محمد بن مسلمة الأنصاري فسألته فقال لا أستقر بمصر من أمصارهم حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن يعني أبي بردة أنه قال قال حذيفة رضي الله عنه إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب وإذا محمد بن مسلمة الأنصاري فسألناه فقال لا نستمر على شيء من أمصارهم حتى تنجلي الأمر عن من جلى. هذه فضيلة كبيرة بإسناد صحيح. حدثني أبو بكر بن بلوي حد صنف طبعا من اعتزال الصحابة صنف لهذا الأمر إن في يستدلون صنف بس كده يعني في من اعتزل يستدلون بمن كان بالمدينة في أثناء الفتنة أنه أقر بقول ابن عباس ابن عمر اعتزل في بيته قال لك لا لم يفعل كما فعل سعد بن أبي وقاص بن مسلم. حد استوعب قال حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة أنه قال كنت جالسا مع محمد بن مسلمة فمرت ابنة الضحاك بن خليفة فجعل يطاردها ببصره فقلت سبحان الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل فلا بأس أن ينظر إليها. هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب. حدثنا علي بن حمشاذ علي حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، يعني غريب عنده تضعيف. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد ولا محمد بن محمود؟ محمود بن محمد بن مسلمة. نعم. إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن محمد بن مسلمة وأبا عبس بن جبر وعباد بن بشر قتلوا كعب بن الأشرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إليهم أفلحت الوجوه. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف فأنه قد آذى الله ورسوله، ولم يخرجاه بالسياقة التامة التي حدثناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا حسين بن محمد القباني قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن عبد الحميد بن أبي عبس بن محمد بن أبي عبس عن أبيه عن جده أنه قال كان كعب بن الأشرف يقول الشعر ويخذل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج في غطفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف يخرج، يعني بيروح يعيش هناك يعني يقعد هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة الحارثي وأنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أتي سعد بن معاذ فاستشيره، فقال فجئت سعد بن معاذ فذكرت ذلك له فقال امضي على بركة الله واذهب معك بابن أخي الحارث بن أوس بن معاذ وبعباد بن بشر الأشعري وبأبي عبس بن جبر الحارثي وبأبي نائل سلكان بن قيس وأبي أبي نائل سلكان بن قيس الأشهلي. قال فلقيتهم فذكرت ذلك لهم فجاءوا لي كلهم إلا سلكان، فقال يا ابن أخي أنت عندي مصدق ولكن لا أحب أن أفعل من ذلك شيئا. أبو الاثنين. طب هنا نائل. محافظين أبو نائل في البخاري. نعم بنائلة. فقال يا ابن أخي أنت عندي مصدق ولكن لا أحب أن أفعل من ذلك شيئا حتى أشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امضي مع أصحابك. قال فخرجنا إليه ليلا حتى جئناه في حصن، فقال عباد بن بشر في ذلك شعرا شرح في شعره قتلهم ومذهبهم، فقال صرخت به فلم يعرض لصوتي ووافى طالعا من فوق جدري، فعدت له فقال من المنادي؟ فقلت أخوك عباد بن بشري، وهذا درعنا رهنا فخذها لشهراني وفي شهراني وفي نصف شهراني وفى أو نصف شهر وفى لشهراني وفى أو نصف شهري. فقال معاشر سبغوا معاشر سغبوا وجاعوا سغبوا ما شاء. فقال معاشر سغبوا وجاعوا وما عدم الغنى من غير فقر، فأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنا لقد جئتم لأمري، وفي أيماننا بيض حداد مجربة بها نكوي ونفري. لا في دين لمين؟ فقلت في وفي أيماننا في إيدينا يعني وفي أيماننا بيض حداد حادة. فقلت لصاحبي لما تدانا تبادره السيوف كذبح عيري، وعانق ابن مسلمة المرادي يصيح عليه كالليث الهزبري، وشد بسيفه صلتا عليه فقطره أبو عبس بن جبري، وكان الله سادسنا وليا بأنعمته نصري وسيهم قال حدثني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب عن ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول بعثني عثمان رضي الله عنه في 50 فارسا إلى ذي خشب وأميرنا محمد بن مسلمة الأنصاري فجاء رجل في عنقه مصحف وفي يده سيف وعينه تذبان فقال إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا على ما في هذا فقال له محمد بن مسلمة أجلس فضربنا بهذا على ما في هذا قبل أن تولد فلم يزل يكلمه حتى رجع صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني أبو ليلى عبد الله بن سالين أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا الخبيث مرحب فقال محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله فقال قم إليه اللهم أعنه فقام محمد بن مسلمة قال جابر فوالله ما رأيت حربا بين رجلين شهيد شهدته ولا شهدته مثلهما لما دنا أحدهما من صاحبه وقعت بينهما شجرة فجعل أحدهما يلوذ به من صاحبه ولا بها شجرة بها فإذا استتر منها بشيء وجد صاحبه ما يليه منها صاحبه وجد صاحبه ما يليه منها ولا مما يليه حتى يخلص إليه فما زال يتحرى ثانيه بأسيافهما فضرب محمد بن مسلمة سيفه بالدرقة فوقع فيها سيفه ولم يقدر مرحب أن ينزع سيفه فضربه محمد فقتله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه على أن الأخبار متواترة بأسانيد بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمنها قد علمت خيبر أني مرحب ساك السلاح بطل مجرد فعليه رد عليه أنا الذي سمتني أم حيدرة الذي اللي بعده المسعد ذكر أنه خرج له ثلاثة وعلى فيهم علي قتل نعم هو الذي قتله علي ولي فمنها ما حدثناه أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي وعبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا روح بن عبادة القيسي عن قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن ميمون أبي عبد الله إيه؟ عن عبد الله بن بريد عن ميمون أبي عبد الله عن عبد الله عن ميمون أبي عبد الله عن عبد الله بن عند عبد الله عن عبد الله بن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بحضرة خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لما كان من الغد تطاول له جماعة من أصحابه فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه الناس فلقوا أهل خيبر فإذا مرحب بين أيديهم يرتجز وإذا هو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا السيوف أقبلت تلهب أطعن أحيانا وحينا أضرب فاختلف هو علي بضربتين فضربه علي على رأسه حتى عض السيف بأضراسه وسم مش فاهم الجملة أما أنا ما بقول ما مش فاهم المعنى إيه. يعني بلغ إلى أضراسه. ضربه على رأسه حتى وصل السيف إلى أضراسه. حتى عض السيف بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فقتله فما أتى آخر الناس حتى فتح حتى فما تتام آخر الناس حتى فتح لأولهم. قلت لما ضربه علي على منه العجاج بسقطة مرحب نعمل ازاي؟ بغل سقطة دي بغل على العجاج ده عمرو بن هود قصدك هو مرحب انا سمعت انه مرحب مش عمرو بن ود. طب ما هنا هو مرحب خلاص ثلاثه اخرهم علي اللي خلصها. انا بقول له علي انا عمرو. اه لا في شيء قال هذا باب كبير قد خرجته في الأبواب. نعم تفضل. لك السعد ذكر مناقب سعيد أحسن الله إليك وبه إليه. قال ذكر مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عاش العشرة رضي الله عنهم. قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثني عبد الملك بن زيد بن عبد الله بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن رزاح بن علي بن كعب بن لؤي فعمر بن نفيل والخطاب بن نفيل والد وعمر أخوان لأب. أخبرني أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا فقط قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل قدم من الشام بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال في تسمية من شهد بدرا من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عدي من بني عدي بن كعب بن فير بن مالك قال وسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ابن لؤي بن غالب بن فير بن مالك وأمه فاطمة بنت بعجة من خزاعة قادمة من الشام بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يكنى أبا الأعور. أخبرني خلف بن محمد البخاري قال حدثنا محمد بن حريث قال حدثنا عمرو بن علي قال كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل آدم طوالا أشعر وكان يكنى أبا الأعور. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر السلمي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن نرجع اللي بعدها أن ابن عمر صرخ في جنازة نعم أن ابن عمر صرخ في جنازة سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج سعيد أن ابن عمر استصرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من المدينة يوم جمعة فخرج إليه ولم يشهد الجمعة. حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم فذاكره بنحوه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل قد فارق دين قومه من قريش. كان أبوه زيد بن عمرو كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل قد فارق دين قومه من قريش وتوفي وقريش تبني الكعبة وذلك قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث أمة واحدة وأسلم سعيد بن زيد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها الناس إلى الإسلام وشهد سعيد بن زيد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد بدرا. قال ابن عمر فحدثني عبد الملك بن زيد من والدي سعيد بن زيد عن أبيه أنه قال توفي سعيد بن زيد بالعقيق فحمل على رقاب الرجال ودفن بالمدينة ونازل في حفرته سعد بن أبي وقاص وابن عمر وذلك سنة 50 أو 51 وكان يوم مات ابن 74 سنة. قال ابن عمر وأمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية من خويلد بن المعوذ بن حيان بن غنين. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدث قال توفي سعيد بن قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد عن أبيه أن سعد بن أبي وقاص غسل سعيد بن زيد بالشجرة. مش طالع له سيد زعيد التزيد محدش مشكل مناخ طلع له مع انه مناخ مقلل جدا كل مناخ في سعيد كل كتب الاشتروني مناخ كتير احد العشر جمع على قدر ما نعتلي ورد طبعا من مناقبهم أبوه أنه ابن زيد بن عمرو بن نفيل. في الكتب تقريبا يذكرون ملك أبيه. قال حدثنا أبو بكر بن مصلح الفقيه بالري قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خالد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال حدثني ابن سعيد بن زيد قال بعث معاوية إلى مروان بن الحكم بالمدينة ليبايع لابنه يزيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل غائب فجعل ينتظره فقال رجل من أهل الشام لمروان ما يحبسك قال حتى يجيء سعيد بن زيد فإنه كبير أهل المدينة فإذا بايع بايع الناس قال فأبطأ سعيد بن زيد حتى أخذ مروان البيعة وأمسك سعيد عن البيعة حدثنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي عبد الغفار عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها قالت غسل سعد سعيد بن زيد وحنطه ثم أتى البيت فاغتسل ثم قال أما إني لم أغتسل من غسل إياه ولكني اغتسلت من الحر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن مكيف عن المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه أن جده سعيد بن زيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال يا رسول الله إن أبي زيد بن عمرو بن نفيل كان كما رأيت وكما بلغت ولو أدراكك لآمن بك فاستغفر له قال نعم فاستغفر له فإنه يجيء يوم القيامة أمة وحده فكان فيما ذكر يطلب الدين ومات هو في طلبه. وحدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن محمد بن عبد الله بن الحصين حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن زيد قال يا رسول الله تستغفر لزيد قال نعم فاستغفروا له فإنه يبعث أمة واحدة. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي وأمي يعني أم سعيد والله اللي هو نستغفر لزيد قال نعم فاستغفروا له وكان أخو عمر لأمه نعم أخوه لأمه نعم سعيد بن زيد زيد ابن عم عمر رضي الله عنه ماشي ومن الرضاع نعم هو مختلف اما من الرضاع او من الام هو الباب ذكر ذلك قال هو ان عمرو بن نفيل بن الخطاب بن نفيل ولد عمر اخوان ايوه مزات الجنة يعني ابائهم ولاد عم نعم بس فقط نفيل سعيد يقول سيدنا عمر يا عمرو عمنا كلنا. قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي وأمي يعني أم سعيد بن زيد يريدني على الإسلام ولو أن أحدا انفض أو انفض لكان حقيقا بما فعلتم بعثمان رضي الله عنه ولو أن أحدا انفض أو ارفض لكان حقيقا بما فعلتم بعثمان رضي الله عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عمر بن سعيد بن شريح أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن حدثه أظنه عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 10 في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة بن الجراح وهؤلاء 9 ثم سكت فقالوا ننشدك الله ألا أخبرتنا من العاشر فقال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة إلا أخبرتنا من العاشر فقال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسلدا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهلا لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها. ذكر مناقب كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاسة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عورة بن الزبير في ذكر من تخلف قال في ذكر من تخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك كعب بن مالك بن القير بن كعب بن سواد بن غنم بن سعد شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال وكعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما قيل يكنى أبا عبد الله وشهد كعب أحدا فجرح بها بضعة عشر جرحا وارتثى ولم يشهد بدرا وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا تبوك فإنه تخلف عنها وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ثم تيب عليه ومات كعب بن مالك سنة 50 في إمارة معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ ابن 77 سنة. أخبرني أبو نعيم محمد بن عبد الرحمن الغفاري بمروى قال أخبرنا عبدان بن محمد بن عيسى الحافظ قال حدثنا زكريا بن أبي كنانة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن معن المدني قال أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك حين تيب عليه وعلى أصحابه أن يصلي ركعتين أو سجدتين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن مالك بن القين أخو بني سلمة سلمة أخو بني سلمة أن أخاه عبيد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعب حدثه وكان كعب بن مالك شاهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قال أخرجنا في حجاج من المدينة فقال لنا البراء بن معرور يا هؤلاء إني قد رأيت رؤيا والله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا رأيا إني قد رأيت رأيا والله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا قال قلنا وما ذاك قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر وذكر الحديث بطوله البنية ألا أدع هذه البنية مني بظهر وذكر الحديث بطوله وأظنني قد أخرجته في ذكر البراء بن معرور رضي الله عنه. ذكر مناقب الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. نعم كاتب عندي لم يفعل أحسن الله عليكم. قال أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني بالبخارى قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثني أبو عبيدة معمر بن المثنى قال الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن ثعلبة بن مليل ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة أخبرنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان بن الحارث بن ثعلبة بن مليل بن ضمرة وأمه أمامة بنت مالك بن الأشلي الأشلي بن عبد الله بن عتاد مات بخراسان ووالي عليها سنة 51 بن عتاد مات بخراسان وهو وال عليها سنة 51. حدثنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال والحكم بن عامر بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن ثعلبة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وثعلبة أخو غفار بن مليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض ثم تحول إلى البصرة فنزل فولاه زياد بن أبي سفيان على خراسان فخرج إليها ولم يزل على خراسان حتى مات بها سنة 50. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله التاجر حذيم حذيم عفوا سيد في الاسم ونعيلة ولا اسمه ايه نعيلة بن مليل مليل نعيلة بن مليل لحظة كده ثعلبة عندي نعيلة ثعلبة وثعلبة أخو غفار بن مليل صح كده نعم انتوا بتيجوا تراجعوا بعد ما نعد بكتير بدور عليه الساعه ما لاقي رايز مش لاقي اللي بيوراه مش عارف هو سابق الله انا معاك قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله التاجر، وقال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال حدثني جدي عن أبي حاجب، قال حدثني أبي عن أبي حاجب قال كنت عند الحكم بن عمرو الغفاري إذ جاءه رسول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن أمير المؤمنين يقول لك إنك أحق من أعاننا على هذا الأمر، فقال إني سمعت خليلي ابن عمك صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الأمر هكذا أو مثل هذا أن أتخذ سيفا من خشب. قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن الغفاري بمروى قال حدثنا عبدان بن محمد الحافظ وقال سمعت أحمد بن سيار يقول الحكم بن عمرو ورافع بن عمرو وعلية بن عمرو وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن معاوية ولي الحكم على خراسان وكان سبب وفاته أنه دعا على نفسه وهو بمروى في كتاب قرأ عليه ورد عليه من زياد وآخر من معاوية فاستجيب دعوته ومات بمروى، وكان مات قبله بريدة الأسلمي، فدفنا جميعا في مقبرة حصين بمروى مقابل حمام أبي حمزة السكري، قد زرت قبريهما. فحدثني أبو بكر بن بلوية قال حمزة السكري كان عند حمام وحمزة قال فحدثني أبو بكر بن بلوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثيرة، فكتب إليه زياد أما بعد فإن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له البيضاء والصفراء ولا تقسم بين المسلمين ذهبا ولا فضة، فكتب إليه الحكم أما بعد فإنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين، وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وإني أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رفقا على عبد فاتق الله لجعل لهما من بينهم مخرجا والسلام. فأمر الحكم مناديا فنادى أن يغدوا على فيئكم، فقسم بينهم، لأن معاوية لما فعل الحكم في قسمة الفيء ما فعل وجه إليه من قيده وحبسه فمات في قيده ودفن فيها، وقال إني مخاصم. حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا حميد ويونس وحبيب بن الشهيد عن الحسن أن زيادا استعمل الحاكم بن عمرو الغفاري على جيش فلقيه عمران بن الحصين. نعم وفين عندك فلقيه عمران بن الحصين في دار الإمارة فيما بين الناس، فقال له أتدري فيما جئتك؟ أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الذي قال له أميره قم فقع في النار، فقال الرجل ليقع فيها فأدرك فأمسكه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وقع فيها لدخل النار. اثنين. لو وقع فيها لدخل النار، لا طاعة في معصية الله. قال الحكم بلى. قال عمران إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجاني قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا جميل بن عبيد الطائي قال حدثنا أبو المعلى عن الحسن قال الحكم بن عمرو الغفاري يا طاعون خذني إليك، فقال له رجل من القوم لما تقول هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت. قال قد سمعت ما سمعتم ولكني أبادر ستا. ولكني أبادر ستة بيع الحكم ولا الحكم. نعم. بيع الحكم وكثرة الشرط. نعم. وإمارة الصبيان وسفك الدماء وقطيعة الرحم. ونشأ يكون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير. ذكر مناقب رافع بن عمرو الغفاري. كان بقول كذا يا طاعون خذني إليك يا طاعون خذني إليك. الله المستعان. وكذلك قال عبد الله بن عمر. اللهم بارك. هو هل سمعته وسمعته؟ هو عارف. عارف ده بس مع ذلك أيضا. يتمنى خوفا من تلك الأشياء. هو فهم الحديث أنه مقيد. أي نعم. إذا لم يكن هناك، إذا كان مثلا ضر نزل به في بدني مش في دينه. في ديني هو. أي نعم. حينما كانت الحياة خيرا اليوم فما كانت الله عليكم. قال ذكر مناقب رافع بن عمرو الغفاري أخو الحاكم رضي الله عنهما. قال أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال ورافع بن عمرو بن مجدع بن حذيم ابن الحارث الغفاري ومات بالبصرة سنة 50. ذكر مناقب قال أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حماد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الصامت. عندك الشيخ أبو بكر؟ أنا عندي الشيخ أبو بكر مش البغداد. بعت رسالة الأسبوع اللي فات بتاع اليمن مكة اللي هناك بكر المكة. أحسن الله لكم. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سنوار بن المغيرة عن حماد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي قوم من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه سيماهم التحليق. قال عبد الله بن الصامت فلقيت رافع بن عمرو أخ الحكم بن عمرو الغفاري فقلت له ما حديث سمعته من أبي من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له الحديث سمعته ما حديث سمعته أنا سمعته يحكي له أنا سمعت حديث ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له الحديث فقال وما أعجبك من هذا وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح على شرط المسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وقال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني ابن للحكم بن عمرو الغفاري عن عمي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت أرمي نخلة للأنصار وأنا غلام فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لما ترمي النخلة فقلت آكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في أسافلها ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. وأخبرناه عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي من مكة قال حدثنا أبو يحيى بن قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا معاذ بن أسد مسرة بن أبي مسرة قال حدثنا معاذ بن أسد المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الصالح بن أبي جبير عن أبيه ابن أبي جبير عن أبيه عن أبيه عن رافع بن عمرو الغفاري أنه قال كنت أرمي نخلة للأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا يرمي نخلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رافع لما ترمي نخلهم قلت يا رسول الله أجوع قال فكل ما وقع أشبعك الله أرواك. ذكر مناقب عبد الرحمن بن سامورة القرشي رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال أبو سعيد قال أبو سعيد عبد الرحمن بن سامورة بن حبيب بن عبد شمس وأمه أروى بنت أبي الفرعتي بن كعب بن عمرو بن طريف بن خزيمة بن علقمة بن خداش بن غنم بن مالك بن كنانة توفي بالبصرة سنة 50 وصلى عليه زياد ومشى في جنازته. قال حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبي أنه قال خرجت في جنازتي عبد الرحمن بن سمرة وزياد يمشي أمام الجنازة فجعل رجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام الجنازة ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم. قال فلاحقنا أبو بكرة في بعض طريق اليربد فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم بالغلبة وأهوى إليهم بالصوت فقالوا خلف والذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنكاد أن نرمل بها رملا. حدثنا علي بن حمشاد وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى انه سمع الحسن يقول حدثنا عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس. ذكر مناقب عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه. حدثني ابو بكر بن بلوية قال حدثني ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره ايوه ابن عبيد الله ايوه ابن عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره وهو ابن اخي طلحه بن عبيد الله وامه عمره بنت جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد عميرة بنت جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أخت عبد الله بن جدعان القرشي. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن رجاء قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبي أنه قال أسلمت يوم الفتح فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني أخبرني في فاء أنا قال أخبرني في فاء قال أخبرني محمد بن مؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرني أخي قال أصيب أبوك عبد الرحمن مع ابن الزبير فأمر به ابن الزبير فدفن في مسجد الكعبة ثم أمر الخيل على قبره ليلا ليخفي أثره. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا لعلها أمر الخيل ثم أمر ولو أمر يبقى مش أوقف لا لا عشان يضيعوا حراسة لا يمشوا عليه عشان يخبوه ثم كده امتهال للخبر يعني هو لو أوقف الخيل هذا أولى أو أمر الخيل حتى يعفي الأثر لا مشاها عليه عشان تضيع على موضع القبر نعم ثم يبنش صلى الله عليكم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا نبي الله الخيل وين في تحرسه عارفين إن ده قبر هذا مكان. قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارذي القارذي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده طيب الدواء وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وذكر الضفدع وذكر الضفدع وذكر ذكر عنده طيب الدواء وذكر الضفدع وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله ذكر مناقب عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه هم يروح له وذكر الضفدع كسر ضفدع وضفدع صح الضفدع دي صلى الله عليه وسلم. قال ذكر مناقب عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا موسى بن عبد الله قال عثمان بن أبي العاص بن عبد رهمان عندي رهمان رهمان بن عبد الله بن همام الثقفي يكنى أبي عبد الله توفي سنة 50 لو تبقى رهمان هي رهم عندي رهمان رهمان رهمان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا حامد بن سهل الثغري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص قال فكنا نمشي مشيا خفيفا قال فرفع أبو بكرة صوته فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا ذكر مناقب سفيان بن عفن الغامدي رضي الله عنه حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن ولية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال وسفيان بن عفن الغامدي من أهل حمص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له بأس ونجدة وسخاء هو الذي أغار على هيثا والأنبار في أيام علي فقتل وسبى وكان ممن قتل حسان بن حسان البكري أخ الحارث بن حسان الوافدي على النبي صلى الله عليه وسلم مع قيلة بنت مخرمة فخطب علي رضي الله عنه وقال في خطبته إن أخا غامد قد أغار على هيت والأنباري وكان على الصوائف في أيام معاوية وكان معاوية يعظم أمره وقيل أنه كان يحمل في المجلس الواحد على 1000 قارح واستعمل معاوية بعده على الصوائف ابن مسعود الفزاري فقيل أقم يا ابن مسعود قناة صليبة كما كان سفيان بن عوف يقيمها وسم يا ابن مسعود مداين قيصر كما كان سفيان بن عوف يسومها وسفيان قوم وسفيان قرم من قروم قبيلة بتيم وما في الناس حي يضيمها ذكر مناقب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبرني أحمد بن عقوبة الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال المغيرة بن شعبة يكنى أبا عبد الله والي الكوفة ومات بها سنة 50 البلد اسمها هيت هيت نعم مش هيت أحسن الله لك قال ذكر مناقب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال المغيرة بن شعبة يكنى أبو عبد الله ولي الكوفة ومات بها سنة 50 أخبرنا الحسن بن محمد الأزهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن المدني قال المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عامر بن سعد بن عمرو بن قيس بن شيبة ابن بكر بن هوازن بن منصور ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس. أخبرني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني الحسن بن شجاع قال حدثنا أحمد بن أبي رافع قال حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي وكان من أخير أهل زمانه عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى. حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف واسمه قيس بن منبه ابن بكر ابن هوازن ابن منبه قيسي ابن منبه واسمه قيسي بن منبه ابن بكر ابن هوازن ابن كريمة ابن خصفة ابن قيس ابن غيلان ابن مضر ابن نزار وكان يكنى أبا عبد الله وكان يقال له المغيرة الرأي وكان داهية لا يجد في صدره أمرين إلا وجد في أحدهما مخرجا. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وأقام معه حتى اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. قال المغيرة فكانت أول سفرة خرجت معه فيها وكنت أكون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وألزم النبي صلى الله عليه وسلم في من يلزمه. وشهد المغيرة بعد ذلك المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم وفد ثقيف فأنزلهم عليه وأكرمهم وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان بن حرب إلى الطيف لهزموا ألوية. حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد الهاشمي بالكوفة قال حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثني أبو عون الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأهل البحيرة ثم شهدت اليمامة ثم شهدت فتوح الشام مع المسلمين ثم شهدت اليرموك فأصيب عيني يوم اليرموك فأصيبت عيني البحيرة ده سيدنا طيب البحيرة التي كان منها ابن أبي كانوا سينصبونه على أهل هذه البحيرة قال فأصيبت عيني يوم اليرموك ثم شهدت القادسية وكنت رسول سعد إلى رستم ووليت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوحا وفتحت همدان وشهدت نهاوندا وكنت على مسيرة النعمان بن مقرن وكنت على ميسرة النعمان بن مقرن همدان همدان وشهدت نهاوندا وكنت على ميسرة النعمان بن مقرن وكان عمر قد كتب إن هلك النعمان فالأمير حذيفة وإن هلك فالأمير المغيرة وكنت أول من وضع ديوان البصرة وجمعت الناس ليعطوا ووليت الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل عمر وأنا عليها ثم وليتها لمعاوية. حدثنا أبو عبد الله الأصواني وليتها قال حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال علي رضي الله عنه لما ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا تحدث الناس أنك نزلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث أنك أنت الناس أن خاتمك في قبره. فنزل علي رضي الله عنه وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه إليه. قال ابن عمر وحدثنا موسى الثقفي عن أبيه قال مات المغيرة بن شعبة بالكوفة في شعبان سنة 50 وهو ابن 70 سنة في خلافة معاوية. حدثنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جدي أنه قال علي رضي الله عنه لما ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس ولا لا يتحدث الناس هو نفى علي أن يبلغ الشكر لا تحدث الناس أنك نزلت في قبر النبي لا لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر النبي لا تحدث الناس أنك نزلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث أنت الناس أن خاتمك في قبره لا تحدث الناس. سيدنا ألقى في قبر النبي قطيفة حمراء وخاتم المغيرة اللي وضعها القطيفة اللي وضعها حتى يكون آخر العهد برسول الله هو الفعل حتى يكون هو آخر عهد برسول الله. قال فنزل عليه وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه إليه. هو ده عشان يفوت عليه الفرصة. قال ابن عمر وحدثنا موسى ثقفي عن أبيه قال مات المغيرة بن شعبة بالكوفة في شعبان سنة خمسين وهو ابن 70 سنة في خلافة معاوية. حدثنا بكر قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج. شيخ الألباني عبد الفعل ذات من بدع الجنائز ليه؟ من يا عم الأصبهاني مين؟ حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الصيلع. أنا بس سيد شيخ الألباني في كتابه من الجنائز عد هذا الفعل من البدع. إيه ده؟ أن يبكي الإنسان قطيفة ويقول فعلها الصحابة مع رسول الله. ويعد أو يسرك الكفن غيره. أبو بكر محمد بن داود بن سلمان الزكي في شال أحمر مال ينفع نحطه مع الكفن؟ ليه؟ كما فعل الصحابي مع رسول الله حطه زي وسادة يعني حطها زي وسادة يعني الشيخ كلامه معتبر يعني. قال حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قحطبة بن مرزوق الصلحي بفهم الصلح الصلح ذا؟ الصلح الصلحي. قال حدثنا محمد بن نافع الكرابيسي بالبصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن محمد قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال كنا جلوسا عند باب الصغير الذي في المسجد يعني باب غيلان أبو بكرة وأخوه نافع وشبل بن معبد فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد والمسجد يومئذ في قصب فانتهى إلى أبي بكرة فسلم عليه فقال له أبو بكرة أيها الأمير ما أخرجك من دار الإمارة؟ قال أتحدث إليكم. فقال له أبو بكرة ليس لك ذلك، الأمير يجلس في داره فيبعث إلى من يشاء فيتحدث معهم. قال يا أبا بكرة لا بأس بما أصنع. فدخل من باب الأصغر حتى تقدم إلى باب أم جميل امرأة من قيس. قال وبين دار أبي عبد الله وبين دار المرأة طريق فدخل عليها. قال أبو بكرة ليس لي على هذا صبر، فبعث إلى غلام له فقال له ارتقي من غرفتي فانظر من الكوة. فانطلق فنظر فلم يلبث أن رجع فقال وجدتهما في لحاف، فقال للقوم قوموا معي فقاموا. فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجع ثم قال لأخي انظر، فنظر قال ما رأيت؟ قال رأيت الزنا محضا. ثم قال يا شبل انظر، فنظر قال ما رأيت؟ قال رأيت الزنا محضا. قال أشهد الله عليكم. قالوا نعم. قال فانصرف إلى أهله وكتب إلى عمر بن الخطاب بما رأى، فأته أمر فظيع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يلبث أن بعث أبو موسى الأشعري أميرا على البصرة، فأرسل أبو موسى إلى المغيرة أن أقم 3 أيام أنت فيها أمير نفسك، فإذا كان يوم الرابع فارتحل أنت وأبو بكرة وشهوده، فيا طبى لك إن كان مكذوبا عليك وويل لك إن كان مصدوقا عليك. فارتحل القوم أبو بكرة وشهوده والمغيرة بن شعبة حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين، فقال هات ما عندك يا أبا بكرة. قال أشهد أني رأيت الزنا محضا. ثم قدموا أبا عبد الله أخاه فشهد، فقال أشهد أني رأيت الزنا محضا. ثم قدموا شبل بن معبد البجلي فسأله قال أشهد أني قد رأيت الزنا محضا. ثم قدموا زيادا فقال ما رأيته؟ فقال رأيتهما في لحاف وسمعت نفسا. فقال رأيتهما في لحاف وسمعت نفسا عاليا ولا أدري ما وراء ذلك. فكبر عمر وفرح إذ ناجى المغيرة وضرب القوم إلا زيادا. قال كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا عتبة بن غزوان البصرة فقدمها 16، وكانت وفاته في 19، وكان عتبة يكره ذلك ويدعو الله عز وجل أن يخلصه منها، فسقط عن رحلته في الطريق فمات رضي الله عنه. ثم كان من أمر المغيرة ما كان. قال حدثنا احمد بن يعقوب السخفي قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان قال حدثنا احمد بن محمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق قال فتحت مصر 20 وفيها كان فتح الفرات عنوة، وقيل افتتحها المغيرة بن شعبة وكان استخلفها عتبة بن غزوان، وتوجه الى عمر وامر عمر المغيرة بن شعبة على البصرة وكتب اليه بعهده، فكان من امره وامر ام جميل القيسية ما كان. فحدثني الزبير بن عبيد الله البغدادي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا هشام بن الكلبي قال حدثني عبد الرحمن بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد الكندي قال شهدنا جنازة المغيرة بن شعبة، فلما دلي في حفرته إذا راكب واقف عليها، فقال من هذا المرموس؟ فقلنا أمير الكوفة. قلنا المغيرة بن شعبة، فوالله ما نهنه أن قال أرسم ديار بالمغيرة تعرف عليه رواب الجن والإنس تعزف إن كنت قد لاقيت ما هامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش ينصف قال فأقبل عليه الثقفيون يشتمونه فوالله ما أدري أي طريق أخذ وكانت ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة 9 سنين حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أخبرني عبد الحميد قال حدثنا شريك عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت جريرا يقول في جنازة المغيرة بن شعبة استغفر لأميركم فإنه كان يحب العافية استعفوا استغفروا حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حمد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء فنادى يستأذن أبو عيسى على أمير المؤمنين عمر فقال عمر ومن أبو عيسى قال المغيرة بن شعبة أنا فقال عمر وهل لعيسى من أب أما في كنا العرب ما تكتنون أما في كنا العرب ما تكتنون بها أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن يقصد يعني ان مثلا واحد فلان ابن فلان قولوا ابني طلع عرف الطرق ادخلي اقرا يا عم حاضر ابو عيسى احسن الله عليكم قال فقال عمر وهل لعيسى من أب أما في كنا العرب ما تكتنون بها أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن فقال رجل أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بها المغيرة فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في خلج ما ندري ما يفعل بنا فكنه بأبي عبد الله قال أخبرنا الحسن بن محمد الأسري قال حدثنا أبو بكر بن رجاء قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد بن سعيد وابن عياش وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أقام المغيرة بن شعبة على الكوفة 10 سنين ومات في سنة 50 فضم الكوفة معاوية إلى زياد وقد صحت الروايات أن المغيرة ولي الكوفة سنة 41 وهلك سنة 50 فحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن غالم قال كان المغيرة بن شعبة ينال من في خطباته من علي وأقام خطباء ينالون منه فبينه يخطب ونال من علي وإلى جنبي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي قال فضربني بيده وقال ألا ترى ما يقول هذا أو قال هؤلاء أشهد على 9 أنهم في الجنة ولو حلفت على 10 لصدقت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعبد الرحمن بن عوف فتزلزل الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد حدثنا إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة قال حدثنا بكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا مصعد قال حدثنا ابن ابي خالد الفقيه كذا قال حدثنا ابو مسلم الدرياطي قال حدثنا عبد المسبت النسي قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني عبد الملك بن عمير بن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فضرب بيده على عنق راحلته ثم قال معك ماء قلت ما يقول هذا او قال قلت نعم قلت نعم هذه سطيحة من ماء معي قال فنزل فقضى الحاجة ثم أتاني فقال أتريد الحاجة قلت لا فغسل يديه 3 وتمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 ثم أراد أن يخرج ذراعيه وكانت عليه جبة من صوف ضيقة فلم يقدر أن يخرج ذراعيه منها فأخرج يديه من تحت الجبة ثم غسل ذراعيه 3 ثم مسح برأسه ومسح على الخفين ثم صرف لاحقان القوم فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فأردت أن أوذنه بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعني فصلينا معه ركعة ثم قضينا الثانية غريب صحيح الإسناد ولم يخرجاه في هذه السياقة. حدثنا أبو بكر بن بلوية قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا عبد الله بن حماد بن نمير قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل أنه قال شئت القادسية فانطلق المغيرة بن شعبة فلما أتى من سرير رستم وثب فجلس معه على سريره فتحيروا فقال لهم المغيرة بن شعبة ما الذي تفزعون من هذا؟ أنا الآن أقوم فأرجع إلى ما كنت عليه ويرجع صاحبكم إلى ما كان عليه. قالوا أخبرنا ما جاء بكم. فقال المغيرة كنا ضلالا فبعث الله بدينا نبيا فهدانا إلى دينه ورزقنا فكان فيما رزقنا حبة تكون في بلادكم هذا فلما أكلنا منها وأطعمنا أهلنا قالوا لا صبر لنا حتى تنزلون هذه البلاد. قالوا إذا نقتلكم. قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن قتلناكم دخلتم النار. حدثنا علي بن حمشال قال حواحي بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا حجاج بن الصواف قال حدثنا إياس بن عوية بن قرة عن أبي أنه قال لما كان يوم القادسية بعث بالمغيرة بن شعبة إلى صاحب في فارس فقال بعثوا معي 10 فبعثوا فشد عليه ثيابه ثم أخذ معه حاجفة ثم انطلق حتى أتوه وقال ألقوا لي ترسا فجلس عليه فقال العلج إنكم معاشر العرب قد عرفتم الذي حملكم على المجيء إلينا أنتم قوم لا تجدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه فخذوا نعطيكم من الطعام حاجتكم فإنا قوم مجوس وإنا نكره قتلكم إنكم تنجسون علينا أرضنا. فقال المغيرة والله ما ذاك جاء بنا ولكن كنا قوما نعبد الحجارة والأوثان إذا رأينا حجرا أحسن من حجر ألقيناه وأخذنا غيره ولا نعرف ربا حتى بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا فدعانا إلى الإسلام فاتبعناه ولم نجئ للطعام إنا أمرنا بقتال عدونا ممن ترك الإسلام ولم نجئ للطعام ولكننا جئنا لنقتل المقاتل لكم ونسبي ذراريكم وأما ما ذكرت من الطعام فإن لعمري ما نجد من الطعام ما نشبع منه وربما لم نجد ريا من الماء أحيانا فجينا إلى أرضكم هذه فوجدنا فيها طعاما كثيرا وماء كثيرا فوالله لا نبرحها حتى تكون لنا أو لكم. فقال العلج بالفارسية صدق. قال وأنت تقع عينك غدا ففكأت عينه من الغد أصابته وأنت تفقأ عينك غدا ففكأت عينه من الغد أصابته نشابة غريب صحيح الإسناد ولم يخرجها. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.